لكن تحديدا القطاع المالي هل يستطيع أن يؤثر ولا لا؟ في ناس الغالبية كانوا يقولون لا يستطيع أن يؤثر. أنا رحت ودرستها الحقيقة، وأخذت في رسالة الدكتوراه دائما يجب أنك تقوم بمسح كامل للأدبيات في هذا الموضوع.